وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا، عليك نحيا وعليك نموت وعليك عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق رئيسنا لما تحبه وترضاه يا رب. أسر القدير بخير خلق في الورى من مكة للقدس عزت موئلا، أسر القدير بخير خلق في الورى للقدس عزت موئلا، في باحة الأقصى الشريف، في باحة الأقصى الشريف لقاؤه بالأنبياء والرسل في مجد أعلى. أما النبي الجامع، أما النبي الجامع في صلواتهم، أهناك عز بعد ذلك يعتلى؟